الحمد لله خالق الليل والنهار، رافع السماوات السبع بغير عمد، العزيز القهار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار، وبعد. قال رحمه الله: ولا يشغله شأن عن شأن. الشرح: أن الله تعالى يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود بمشيئته وقدرته الأزليتين، وبتخليقه الأزلي من غير حاجة إلى جارحة أو إلى استعمال آلة، بل بمجرد تعلق مشيئته وقدرته بالمقدورات توجد في الوقت والمكان الذي شاء وجودها فيه، ولا يؤخر ذلك ولا يمنعه مانع، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والموصوف بهذه الصفات لا يشغله شأن عن شأن، ولا أمر عن إنفاذ أمر آخر، وإنما يحصل ذلك لمن يشتغل بالجوارح ويستعين بالآلات، فإنه إذا استغرق شغلها بأمر عثر عليه الاستعانة بها في أمر ثانٍ، والله عز وجل منزه عن ذلك. قال رحمه الله: ولا يلحقه وهم، ولا يكتنفه عقل، ولا يتخصص بالذهن، ولا يتمثل في النفس، ولا يتصور في الوهم، ولا يتكيف في العقل، لا تلحقه الأوهام والأفكار. الشرح: أن هذا يختصره قول الإمام ذي النون المصري ثوبان بن إبراهيم رحمه الله تعالى، حيث قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. انتهى. رواه الخطيب في تاريخ بغداد. وذلك لأن كل ما تتصوره ببالك فهو مخلوق، والخالق لا يشبه مخلوقه، كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فطمأن إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل، وإن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. انتهى. لذلك نهى السلف عن التفكر في ذات الله تعالى للوصول إلى حقيقته، لأنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. إنما معرفتنا بالله هي بمعرفة ما يجب له تعالى، وما يستحيل في حقه، وما يجوز في حقه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. رواه البيهقي. وكل من يتفكر في ذاته تعالى فيتخيل بخياله صورة، أو يتوهمها بوهمه، ويعتقد أن ما تخيله وتوهمه هو الله، فهو ليس مسلما موحدا، إذ لا فرق بينه وبين عابد الصنم، فعابد الصنم عبد صورة نحتها، وهذا عبد صورة تخيلها. وأما المؤمن المصدق فيعبد من لا شبيه له ولا مثيل، كما قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وهذا كله يؤخذ من قوله تبارك وتعالى في الآية المحكمة الجامعة من سورة الشورى: ليس كمثله شيء. ولذلك ختم رحمه الله عقيدته النافعة هذه بإيراد هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشرح: قدم تعالى التنزيه في هذه الآية على قوله وهو السميع البصير، ليعلم أن سمعه ليس كسمع غيره، أي ليس بأذن أو بواسطة، وأن بصره ليس كبصر غيره، أي ليس بحدقه، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. ويناسب هنا أن نختم هذا الحل الموجز لعبارات هذا المتن بإيراد ما رواه أبو نعيم في حليته في ترجمة علي بن أبي طالب، قال: عن النعمان بن سعد قال: كنت بالكوفة في دار الإمارة دار علي بن أبي طالب، إذ دخل علينا نوف بن عبد الله فقال: يا أمير المؤمنين، بالباب 40 رجلا من اليهود، فقال علي: علي بهم. فلما وقفوا بين يديه قالوا له: يا علي، صف لنا ربك هذا الذي في السماء كيف هو وكيف كان ومتى كان وعلى أي شيء هو. واليهود مشبهة يعتقدون أن الله موجود في السماء ويقعد على العرش، تعالى الله عما يصفون. فاستوى علي جالسا وقال: معشر اليهود، اسمعوا مني ولا تبالوا ألا تسألوا أحدا غيري، إن ربي عز وجل هو الأول لم يبد مما، ولا ممازج مع ما، ولا حال وهما، ولا شبح يتقصى، ولا محجوب فيحوى، ولا كان بعد أن لم يكن. وقال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. انتهى. والمحدود عند علماء التوحيد واللغة ما له حجم، فالعرش محدود والذرة محدودة. فمعنى كلامه رضي الله عنه أن الله تعالى ليس له حجم، أي موجود بلا مكان. ومعنى قوله أن الله تعالى لا يوصف بالجلوس لأن الجالس محدود، والله تعالى ليس جسما كبيرا وليس جسما صغيرا، وأنه لا يوصف بصفات الأجسام، وصفات الأجسام كثيرة، منها الشكل والحجم واللون والحرارة والبرودة والجلوس والحركة والسكون والتغير. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.